إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آية كريمة، آية عظيمة، تدل على أن الله عز وجل بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير على قوم، أو لا يغير ما بقوم من خير إلى شر، ومن رخاء إلى شدة. لا يغير ما بقوم فيسلب عليهم النعم التي أنعم بها عليهم، وينزع عنهم المنن التي توالت عليهم. لا يغير ما بقوم فيحل عليهم عقوبته وعذابه وسخطه حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا بالكفر والشرك والطغيان والفجور والفسوق والعصيان. وهذا حال كثير من الناس، إذا نزلت عليهم النعم وتوالت عليهم المنن تغيروا وتحولوا إلى أنواع من الطغيان، وإلى صنوف من الأشر والبطر، كما قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلا من سلمه الله عز وجل وعافاه. فإذا غيروا بهذه الأنواع وهذه الضروب من التغيير، غير الله عليهم وأحل عليهم النقم مكان النعم، وحل عليهم الجدب والقحط والأمراض والأوبئة، وحل عليهم الفقر والخوف والجوع، وحل فيهم التفرق والتشرذم جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله عز وجل في آية تبين هذه الآية التي صدرنا بها الخطبة: ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد ضرب الله تبارك وتعالى الأمثلة في كتابه الكريم على من غير وبدل، فغير الله عليه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فغيروا، غيروا، قال الله عز وجل: فأعرضوا. هذا هو التغيير. فغير الله عليهم: فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا تغيير الله. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أنعم الله عليهم بهذه الجنة ببستان فيه الأشجار والثمار، لكنهم غيروا وأرادوا منع حق الله جل وعلا، وأرادوا ونووا منع الفقراء والمساكين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. هذا التغيير، ولشدة حرصهم وبخلهم يتخافتون مخافته حتى لا يسمع بهم أحد فيخبر الفقراء ذلك أنهم اتفقوا أن يبكروا لقطع وقطف الثمار. غيروا فغير الله عليهم، أتلفها الله وأبادها، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذا تغيير الله، أتلفها وأبادها فأصبحت كالصريم كالليل الأسود، ذهبت الأشجار والثمار وهم لا يشعرون. فاتعظ يا عبد الله، اتعظ، فإن السعيد من وعظ بغيره، وإن الشقي من وعظ به غيره. وقد يقول قائل: كم من طاغية وكم من ظالم وكم من كافر وكم من فاسق، بل كم من أمم وقرى ومدن فيها الفجور وفيها الطغيان وفيها الفسوق وفيها الكفران، ومع ذلك ما غير الله عليهم، ما زالت النعم تنزل عليهم وتتوالى. والجواب: قد يكون ذلك استدراج، قد يكون ذلك استدراجاً، وقد يكون إمهالاً وليس إهمالاً، حتى إذا أخذهم وهم في قمة الراحة، أخذهم على غرة، حتى إذا أخذهم وهم في طمأنينة وغفلة، فيكون وقع المصيبة أعظم ويكون ألم العذاب أشد. قال الله سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به، صاروا إذا ذكروا لا يتذكرون، وإذا وعظوا لا يتعظون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب الدنيا بشهواتها وملذاتها وغفلاتها، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، أخذناهم غرة، وهم في طمأنينة وراحة وغفلة، فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير. نعوذ بالله من عذاب الله ونقمته، بل قد يؤخرهم الله عز وجل إلى ما بعد الموت، يؤخرهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، فيغدق عليهم بالنعم والمنن ورخاء في العيش، حتى يكون الموعد الساعة، والساعة أدهى وأمر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال الله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تحسبن الله عز وجل يغفل أو غافل، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تراهم في نعم، تراهم في رغد من العيش، تراهم في أمن وأمان، ترى النعم تنزل عليهم، لا تظن أن هذا يدل على حسن حالهم، لا والله، ما دام أنهم على العصيان وعلى الطغيان وعلى الفجور والكفران، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم لا تطرف هذه العين من شدة ما ترى، من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل، فعند ذلك يكون العذاب أشد ويكون العذاب أبقى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، لقد خرج الناس قبل 9 سنوات يطالبون بالتغيير، فغير الله عليهم، قادهم حزب الإصلاح وقادهم حزب الإخوان إلى التغيير، واستدلوا بهذه الآية عليهم من الله ما يستحقون، استدلوا بهذه الآية وفسروها أنه حتى يغير الله عز وجل الحال من شر إلى خير علينا أن نغير الحكام وأن نثور عليهم. فما الذي حصل معاشر المسلمين؟ طلبنا التغيير فتغير علينا الحال، من كانت حاله حسنة تحولت إلى سيئة، ومن كانت حاله سيئة تحولت إلى أسوأ، وهذا واضح لكل عاقل. طلبنا التغيير فتغيرت الأحوال وصارت إلى وضع حرج، تسلط علينا الأعداء من الداخل ومن الخارج، تسلط علينا الأعداء من الظاهر ومن الباطن، وصار الناس في ضنك من العيش وفي شدة، إي والله صاروا في شدة لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. ألا تستدعي هذه الشدة؟ ألا تستدعي هذه الأحوال الحرجة التي وصلنا إليها أن نعود إلى ربنا وأن نراجع حساباتنا؟ ألا تستدعي هذه الأوضاع السيئة أن ينادي بعضنا بعضاً ارجعوا إلى الله، فروا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة، استغفروا الله مما اقترفته الأيدي وكسبته الجوارح وأصرت عليه القلوب؟ بلى والله، بلى والله تستدعي أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة. لكننا نرى كثيرا من الناس على عكس هذا، تنزل البأساء وتنزل الضراء وتنزل النقم وتنزل الشدائد، فما يزدادون إلا طغيانا، وما يزدادون إلا عتوا، وما يزدادون إلا نفورا. ترك كثير منا الصلوات، ترك كثير منا الجمع والجماعات، تعامل كثير منا بالربا والرشا والنصب والخداع والتدليس والاحتيال، كثر فينا دعاة الشرك، كثر فينا دعاة البدع، دعاة التصوف والخرافة. نعم معاشر المسلمين، دعاة الصوفية يتربصون بهذه البلاد ويتحينون الفرصة، وهم يتربصون وينتظرون متى حانت الفرصة، لدغوا وسيطروا على البلاد والعباد لينشروا الكفر والشرك وعبادة غير الله. كثر فينا دعاة الديمقراطية ودعاة الليبرالية ودعاة العلمانية، كثر فينا دعاة الحزبية، كثر فينا دعاة الرذيلة، حفلات أمام الأسواق، معازف وغناء ورقص، رجال بين الرجال والنساء أمام الأسواق، وكل يصور رقص وغناء، رجال مع النساء، دعاة رذيلة والله. كثروا مع هذه الأوضاع الحرجة، مع هذه الأوضاع، مع هذه الأوضاع السيئة، كثر فينا شراب الخمور ومتعاطو المخدرات، كثر فينا وبيننا الزنا والخنا واللواط. لا إله إلا الله. أتريدون أن يصدق علينا قوله سبحانه ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون؟ ما نحن فيه هذه عقوبات بسبب ما فعلناه وبسبب التغيير الذي طلبناه، وإن كان لم يطلبه الكل، طلبه البعض، لكن قد تصدق هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قد تصدق هذه الآية كما قال بعض المفسرين، قد تصدق على تغيير البعض، ثم يشمل تغيير الله بعقوباته وعذابه الجميع، الصالح والطالح، الطالب وغير الطالب. أو كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا كثر الخبث ما لنا يا عباد الله، نزداد قسوة، نزداد طغيانا، نزداد شرا. والعقوبات تنزل والحال يضيق، إنها قسوة القلوب. والله قسوة القلوب، ما عادت تتذكر ولا عادت تتعظ ولا عادت تنزجر. نعوذ بالله من هذه الحال. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا تضرعوا، لكن قال الله: ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أبرم لهذه البلاد أمر رشد، اللهم أبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الحق، ويذل به أهل الشرك والكفر والباطل والبدعة. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم عليك بالمجرمين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بأهل الباطل، اللهم عليك بأهل البدعة، اللهم عليك بأهل الشرك. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.